بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاختصاص، أي هذا باب ذكر ما يتعلق به بالاختصاص. الاختصاص افتعال، فالاجتماع مصدر افتعل، يفتعل افتعاله، افتعل يفتعل افتعاله، كما يقال اجتمع يجتمع اجتماع. والأصل أنه من اختص فلان فلانا بكذا، أي قصره عليه، اختص فلان فلانا بكذا أي قصره عليه، قصره عليه. وهو في الاصطلاح يلاحظ فيه معنيان: معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. معنى اللغوي وهو قصر الحكم على بعض أفراد المذكور، قصر الحكم على بعض أفراد المذكور، وهذا كان يعبر به البيانيون عن الحصر، عندهم القصر والحصر، وهنا عبر به بالاختصاص. وهذا مناسب للفعل الذي يقدر ناصبا، لأنه يقال كما بالحديث: إن معاشر الأنبياء، معاشر هذا منصوب على اختصاص. لماذا سمي منصوبا على اختصاص؟ لأن الفعل المضمر المقدر أخصه، ولم يعينه سيبويه بأخصه، وإنما قال منصوب بأعني، ولكن جماهير المتأخرين على أنه يقدر أخصه، ولذلك سمي اختصاصا، يقال هو منصوب على الاختصاص. والسيوطي في جمع الجوامع جعل باب الاختصاص داخلا في باب المفعول به، وهو كذلك، فلما عرف المفعول به وبين أحكامه قال: ومنه ما نصب على الاختصاص، منه أي من المفعول به ما نصب على الاختصاص، كما فعل ابن هشام في قطر الندى لما عرف وذكر أحكام المفعول به قال: ومنه المنادى. إذن المفعول به أشبه ما يكون بالجنس العام، يدخل تحته المنادى ويدخل تحته الاختصاص، إذ هو مفعول به. نحن معاشر الأنبياء، إن معاشر، معاشر هذا مفعول به. إذا مثل ضربت زيدة، لكن لما اختص بكونه ينصب بفعل مضمر واجب الإضمار، ثم هو معين في كل موقع ويقال أخص وأعني، حينئذ اختص ببعض المسائل. إذن قصر الحكم على بعض أفراد المذكور، هذا معناه في اللغة. ولم يجتهد النحاة في تعريفه من جهة الاصطلاح، وإنما يذكرون هذا المعنى العام، ولذلك الأشموني ذكر هذا المعنى، قال: اختصاص قصر الحكم على بعض أفراد المذكور، هذا معنى. إن نحن معاشر الأنبياء، هذا فيه معنى التخصيص، ومعنى قصور الحكم على بعض أفراد المذكور. معاشر الأنبياء لا نورث، هذا الحكم نفي الإيراث، هذا مختص به بالأنبياء، حينئذ نقول هذا قصر لي الحكم على بعض أفراد المذكور. ولكن بعضهم عرفه بقوله: هو تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه من اسم ظاهر معرفة معمول لأخص واجب الحذف، واجب حذف. تخصيص حكم هذا واضح، لأنه اختصاص، ولأنه قصر حكم على بعض الأفراد، وهذا معناه اللغوي. علق بضمير ما تأخر عنه، لأنه يشترط كما سيأتي أن يتقدم ضمير المتكلم. نحن معاشر الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء، أرجوني أيها الفتى، كما مثل الناظم هنا، فيتقدم أول الكلام ضمير متكلم، ثم يأتي بعده هذا المفعول به المنصوب على الاختصاص. تأخر عنه من اسم ظاهر لا يكون ضميرا كما سيأتي، معرفة لا يكون نكرة، معمول لأخصه عين هنا، ولذلك قيل باب اختصاص معمول لفعل مضمر واجب الإضمار تقديره أخصه. ففي مثال الناظم هنا: أرجوني أيها الفتى، أرجوني يا، هذه مفعول به، أيها الفتى يعني أخص أيها الفتى، فأي هذا منصوب على اختصاص، لكنه من جهة المحل لأنه مبني في اللفظ. إذن هذا حقيقته من حيث المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي. وأما الباعث له، يعني لماذا يؤتى به، قال النحاة: محصور في ثلاثة أمور. الأول الفخر علي أيها الكريم، يعتمد علي أيها الكريم، أخص علي، انظر أتى بالياء المتكلم علي سواء كانت مجرورة أو منصوبة كما في رجوني. أيها الكريم، أيها الكريم، كريم هذا اسم جنس محلا بأل وهو نعت لأي، وأي هو المنصوب على الاختصاص يعني تقديره علي أخص أيها الكريم، يعتمد الفقير. الثاني باب التواضع، أنا أيها العبد الضعيف مفتقر إلى عفو الله، أنا أيها العبد، أنا أخص أيها العبد. الثالث بيان المقصود بالضمير، نحن هذا مبهم، الضمائر كلها مبهمة، نحن العربة أقرأ الناس للضيف، وهذا مثل به الناظم لكن نحن العربة أسخى من بذل، أسخى من بذل. فانظر جاء لفظ العرب وهو مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص، فتقول العربة هذا منصوب على الاختصاص. إذن الباعث على الإتيان بهذا التركيب هو تركيب صحيح فصيح، ولذلك جاء في سنة إن معاشر الأنبياء لا نورث، إما للفخر وإما للتواضع وإما لبيان المقصود بالضمير. الاختصاص وإنما ذكر هذا الباب بعد أبواب النداء، لماذا؟ قالوا لشبهه به في اللفظ، لشبهه به في اللفظ، كما نص الناظم قال اختصاص كنداء، وسيأتي أنها أن الاختصاص يفارق النداء في 18 موضعا، يعني يفترقان في 18 موضعا. والناظم ترك كثير من المسائل أو بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، ولذلك المكود في شرحه قال قد أجحف الناظم بهذا الباب، لأنه لم يذكر إلا بيتين، قد أجحف الناظم بهذا الباب. قال رحمه الله الاختصاص كنداء دون ياء، كأيها الفتاة بإثر رجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل، كمثل نحن العرب أسخى من بدل. الاختصاص مبتدا، الاختصاص مبتدا وهو خبر، كنداء، كنداء جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. الاختصاص كنداء يعني مثل النداء، مثل النداء. دون يا، دون هذا ظرف منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف نعت، كذلك نعت. ودون هذا مضاف، و ها ويا قصد لفظه مضاف إليه، قصد لفظه مضاف إليه. إذن كنداء دون يا، دون هذا نعت لنداء وهو مضاف، ويا مضاف إليه. كقولك، كقولك، كاف داخل على قول محذوف، هذا دائما نقدره إذا كانت الكاف داخلة على جملة كقولك، بخلاف إذا كانت داخلة على مفرد. كأيها الفتى، أيها الفتى، هذه الجملة في محل جر قصد لفظها، قصد لفظها. بإثري، بإثري حال من أي. أرجونيا، أرجونيا، أرجونيا، الألف هذه للإطلاق، ألف للإطلاق، يعني أيها الفتى بإثري، يعني بعد أرجونيا. هذا مثال الاختصاص الذي هو كنداء دون ياء، كأنه قال في تركيب المثال أرجوني أيها الفتى، أرجوني أيها الفتى. أرجوني، أرجو هذا فعل أمر للجماعة مبني على حذف النون، أرجوني مبني على حذف النون، والواو فاعل، والنون هذه للوقاية، والياء مفعول. أرجوني الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأي مبني على الضم في محل نصب. أي، أيها الفتى، أي، نقول هذا مبني على الضم في محل نصب، على المفعولية بأخص، على المفعولية بأخص، هو مفعول به مثل ضربت زيدا، زيدا مفعول به، لكن الفرق ببعض المسائل بينه وبين المفعول به، والذي يهتم به النحاة أن العامل هنا معين وهو أخص أو أعني، وأن هذا العامل محذوف واجب الحذف، واجب الحذف. والأكثر في باب الاختصاص أن يكون المفعول به المنصوب على الاختصاص أن يكون لفظ أيها وأيته، هذا هو الغالب كثير كما سيأتي. فأي مبني على الضم في محل نص على المفعولية بأخص المحذوف، بأخص المحذوف. وجوبا، وها حرف تنبيه، والفتى مرفوع بضم مقدر على الألف نعتا لأي تابع للفظها فقط، تابع للفظ فقط. أيها الفتى أرجوني أيها الفتى، إذن أيها هذا نصب على الاختصاص لكن محلا لأنه مبني فيه في اللفظ. وأيها هي التي في باب النداء هنا، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس، ها هي نفسها ولكن استعيرت هنا لمعنى سيأتي وهو فائدة خطابية، ثم اتفقوا هناك على أنها مبنية وهنا مختلف هل هي مبنية أم معربة كما سيأتي. إذن الاختصاص وهو خبر كنداء، اختصاص كنداء دون يا، يعني أن الاختصاص شبيه بالنداء، شبيه بالنداء لأنه قال كنداء، إذن يفهم منه أن الاختصاص ليس منادى لأن النداء فيه طلب إقبال وهذا ليس فيه طلب إقبال، إذن هو مثل النداء في بعض الأحكام اللفظية، وأما من حيث المعنى فلا، من حيث المعنى فلا. إذن يعني أن الاختصاص شبيه بالنداء، وفهم منه أنه ليس منادى لأنه قال كنداء، فإذا قيل اختصاص كنداء يعني مثل نداء، إذن ليس منهم، هذا هو الظاهر. وفهم من قوله دون يا هذا قيد، يعني أشبه ما يكون بالصفة التي يحترز بها عن غيرها، بل هي كذلك دون يا، يعني الاختصاص لا تدخل عليه يا ولا أخواتها، لا لفظا ولا تقديرا، لا لفظا ولا تقديرا. حينئذ نقول ولو كان، لأنه قد يرد أنه كنداء يعني أشبه النداء، إذن قد يفهم التبادل للذهن أنه يمكن أن تدخل يا على الاختصاص، قل لا يمكن أن تدخل يا على المنصوب على الاختصاص. إذن وفهم من قوله دون يا أنه لا يصحب حرف النداء. وفهم من المثال قوله أيها الفتى بإثر الدنيا، فهم من المثال أن أي لا توصف باسم الإشارة، لا توصف باسم الإشارة كما هو الشأن في المنادى، هناك يجوز أن توصف باسم الإشارة، وأما هنا فلا، ولا بالموصول كما في النداء يا أيها الذين آمنوا، وصفت أي بالموصول وهو الذين، يا أيها الذي قام أبوه وصف بالذي. إذن أما هنا في باب الاختصاص ولو كان اختصاص مثل الندى يشبهه، إلا أنه لا يوصف الفتى، لا يوصف أي باسم الإشارة ولا بالموصول كما هو الشأن في أي في باب النداء، في باب النداء. إذن لا توصف باسم الإشارة ولا بالموصول كما في النداء. وفهم من قوله أرجوني أنه لابد أن يتقدمها كلام، وهو كذلك لأن الفعل الذي يقدر في الأصل أنه لا يكون إلا متوسطا حشوا، إلا في باب الإغراء كما سيأتي، أخاك يعني إلزم أخاك، صلاة جامعة يعني حضور الصلاة. فارجوني أنه لابد أن يتقدمها كلام، لذلك قيده الناظم قال أيها الفتى بإثري أرجوني، إذن لابد أن يتقدم على المنصوب على الاختصاص كلام، ولا يكون في أول الكلام، لا يبتدأ به في أول كلام، لابد أن يتقدمها كلام، وأنه لابد أن يكون فيه ضمير المتكلم، ضمير المتكلم. ولذلك خصه من خصه في التعريف السابق تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه، بضمير ما تأخر عنه، الذي تأخر هنا ماذا؟ أيها الفتى تأخر عن ماذا؟ عن الضمير المتقدم، عن الضمير المتقدم وهو في أرجوني الياء. وفهم من قوله كنداء أنه منصوب بفعل محذوف واجب الحذف، لأن المنادى قلنا منصوبا لفظا أو محلا، والعامل فيه فعل محذوف واجب الحذف مثله هنا، لأنه قال كنداء. إذن هذه الأحكام كلها مأخوذة من تصريح الناظم، اختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا، ألف هذه للإطلاق رجوني مثل ادعوني. الاختصاص وهو خبر كنداء، يعني لماذا قيل كنداء؟ أي جاء على صورة النداء. تفسير الوجه الشبه هنا بين الاختصاص والنداء أن الاختصاص جاء على صورة النداء لفظا لفظا توسعا، وهذا وجه الشبه بينهما كونه على صورته غالبا، لأنه سيأتي أنه لا يستعمل أي أيتها. الغالب والأصل في باب الاختصاص أن المفعول الذي ينصب على الاختصاص أيها وأيتها، هذا الغالب. إذن أشبه الاختصاص وأشبه النداء، الاختصاص وأشبه النداء في كونه على صورته غالبا. ومن غير الغالب نحن العربة، ما جاءت أيها، ما جاءت أيها، حينئذ نقول غالبا يكون الاختصاص المنصوب على الاختصاص أيها وأيتها، هذا وجه شبه بين النداء والاختصاص. ولذلك أرى أنه لو فصل الباب عن باب النداء لكان أولى، لأن الأحكام كلها السابقة لا تتأتى في النداء، لا تتأتى في باب الاختصاص. لكن لا أدري لماذا جعلوا الباب مرتبطا باختصاص بالنداء. أما الاستغاثة ونحوها الأمر واضح، استعمل بعض أحرف النداء، أما هنا معمول لفعل محذوف أخصه وهناك أدعو، إذا فرق بينهما. على كل هذا ما جرى عليه النحاة، كنداء أي جاء على صورة النداء لفظا توسعا، وهذا وجه شبه بينهما كونه على صورته غالبا، لئلا يرد أن المنصوب على الاختصاص المقرون بأن ليس على صورة المنادى، لأنه لا يكون تاليا لأل. نحن العرباء، ما وجه شبه هنا؟ ليس فيه شبه. لماذا؟ لأن العرب هنا لا يمكن أن يكون تاليا ليا، لأنه محلا بأل. وأما أيها وأيتها يمكن أن يكون المنصوب على اختصاص في أيها وأيتها أن يكون تاليا ليا، هذا واضح بين. ويمكن أن يكون وجه الشبه بين الاختصاص والنداء أن يكون وجه الشبه أن كل من الاختصاص والنداء يوجد معه الاسم تارة مبنيا على الضم وتارة منصوب. انظر تكلف في جعل شبه بين النداء والاختصاص. إذا نفصله ابتداء ونقول هو نوع من المنصوبات، ولا يلزم أن نقول مثل النداء، ثم نحكم عليه بأنه كالمنادى، ثم نأتي ونتكلف في وجه الشبه بينهما، لأن شبه بعيد جدا، كل منهما منفصل عن الآخر. ولذلك تكلفوا، لأنه في الوجه الشبه الأول قول أنه ماذا؟ أنه يأتي المنصوب على اختصاص بأيها أيتها، والمنادى كذلك يا أيها يا أيتها. طيب يرد عليكم نحن العربة، قالوا هذا من غير الغالب، والغالب أيها أيتها. قول آخر في وجه الشبه، في وجه الشبه أن المنصوب على اختصاص تارة يكون مبنيا في اللفظ وهو أيها أيتها، وتارة يكون منصوبا. نحن العرباء ظهر مثل يا طالعا جبلا، يا غلام زيد، يا أيها، هذا مثل يا زيد. إذن تارة يكون مبنيا وتارة يكون معربا. يرد على هذا وجه الشبه ماذا؟ أن علة البناء هناك ليست هي علة البناء هنا، أي بنيت هناك لعلة تقتضي البناء، وهنا مغايرة. إذن ما وجه الشبه؟ لا وجه. كذلك قيل الثالث أن كل منهما منصوب بفعل محذوف وجوبا وجوبا، وهذا لا يقتضي أن يكون مثله، لأن التحذير قد ينصب بفعل محذوف وجوبا، وكذلك الإغراء قد يكون منصوبا بفعل محذوف وجوبا. إذن وجدت العلة، والحكم يدوم مع علة وجود وعدم. على كل الظاهر والله أعلم يعني نتجاسر على النحاة ونقول لا وجه شبه أصلا بين البابين، باب الاختصاص مختص منفصل وباب النداء منفصل. ولذلك أحسن السيوطي أيام أحسن عندما قال ومنه، أي المفعول به، ومنه ما نصب على الاختصاص من المنصوب مفعولا به بفعل واجب الإضمار باب الاختصاص، وقدره سيبويه بأعني، هذا أولى. إذن الاختصاص كنداء، كنداء دون يا وأخواتها لفظا ونية، كقولك يا أيها الفتاة بإثر رجونيا، بإثر يعني بعدهم، حينئذ مثل لك بأي ومثلها أيتها. ثم قال وقد يرى ذا، دون أي تلو أل، يعني النوع الثاني من المنصوب على اختصاص ليس أي ولا أيتها، ودائما النحاة إذا قدروا أي حينئذ مثلها المؤنث، يعني لا يحتاج النص على النوعين، لا نحتاج إلى أن ينص على النوعين، فيقال أيها ومثل أيتها. قد لا يكون المنصوب منصوب على اختصاص هو أي أو أيتها، وإنما يكون اسما يأتي بدلا عن أي مقرونا بأل، مقرونا بأل، ولذلك قال وقال هذا للتقديم. وقد يرى ذا ذا، ما هو ذا مشار إليه؟ المنصوب على اختصاص، منصوب على الاختصاص. وقد يرى ذا يرى هذا مغير الصيغة، وذا اسم إشارة مبني على الضم ولا على مبني على أي شيء؟ على السكون في محل رفع نائب فاعل. نعم تمام. إذن ذا نقول هذا مبني في محل رفع نائب فاعل، دون أي مركب إضافي، مركب إضافي منصوب على الظرفية، حال من ذا، حال من ذا. وقد يرى ذا المنصوب على اختصاص حالة كونه دون أي، يعني من غير أي، تلو أل، تلو أل، تلو هذا مفعول ثاني ليرى لأنه بمعنى يعلم، تلو أل، تلو مضافة أل، قصد لفظ مضاف إليه، يعني بعد أل مقرونا بأل، مثل ماذا؟ كمثل نحن العربة، العربة هذا جاء دون أي تلو أل، ما جاء نكرة، ما جاء نكرة، حينئذ نقول العربة هذا جاء عوضا عن أي، جاء عوضا عن أي، لأن الأصل في باب الاختصاص أن يكون منصوب، أن المنصوب على اختصاص أن يكون لفظ أي، حينئذ قد تقليل يرى المنصوب على اختصاص من غير أن يكون أيا ولا أيتها، ولكنه مقرونا بأل لأنه لا يأتي نكرة كما سيأتي، كمثل نحن العربة، نحن مبتدأ، أسخى هذا خبر بمعنى أقرأ، من بذل من أعطى، أسخى مضاف، ومن اسم موصول معنى الذي مضاف إليه، وبذل يعني أعطى، جملة صيغة الموصول لمحل لها من الأراء، نحن أسخى من بذل، نحن من هذا يحتاج إلى بيان، قال أخص العربة، يعني العرب أسخى من بذل، حينئذ العربة أو العرب نقول منصوب على الاختصاص، وعامله فعل مضمر واجب الإضمار، لا يجوز ذكره، لا يجوز ذكره. العربة هذا اسم محلا بأل، هل هذا موافق للأصل؟ نقول لا، ليس موافقا للأصل، لأن الأصل أن يكون أي. إذن نقول الاسم المخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصه، هذا على أربعة أنواع، أربعة أنواع، وكما ذكرنا الناظم أجحف بالباب كما قال المكودي. الأول أن يكون أيها وأيتها، بل هذا هو الأصل، أن يكون المنصوب على اختصاص هو لفظ أيها وأيتها، فلهما حكمهما في النداء وهو الضم، يعني مبنيان على الضم لفظا، ويلزمهما الوصف باسم محل بأل لازم الرفع، يعني لابد أن يتلوهما اسم محل بأل نعت، يعرب نعت، اسم جنس محلا بأل لازم الرفع، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا أيها الرجل، أيها الرجل، انظر الرجل هنا اسم محل بأل وهو نعت لأيه، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة، كذا مثل صيغته في الجمع، اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، عصابة يدعون الله عز وجل، أيتها العصابة، فالعصابة هذا محلا بأل، وجاء بعد أيتها، وأنث أيتها لماذا؟ لأن الصفة هنا مؤنث، العصابة مؤنث تابع له. إذن الأصل في أي، أو الأصل في الاسم المخصوص الظاهر أن يكون أيا وأيتها، وأيها للمذكر وأيتها للمؤنث مطلقا، يعني أيها للمذكر مفردا أو مثنى أو جمعا، وأيتها للمؤنث مفردا أو مثنى أو جمعا، هذا أي، هذا هو الاسم الأول وهو الأصل الذي يأتي عليه. فلا يقع المختص مبنيا على الضم إلا بلفظ أيها وأيتها. إذن الاسم المختص أو الاسم المخصوص قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، قد يكون معربا وقد يكون مبنيا. متى يكون مبنيا؟ إذا كان اللفظ أيها وأيتها، وما عداه فهو معرب والنصب يكون ظاهرا. وأما غيرهما فمنصوب وناصبه فعل واجب الحذف، واجب الحذف، تقديره أخص، وهذا واضح بين، وإن كان سيبويه قدره أعني. ووجه الضم في أيها وأيتها ما وجهه؟ لماذا بني؟ قالوا استصحاب حالهما في النداء، استصحاب حالهما في النداء بأن نقل بحالهما عن النداء واستعملا في غيره، استعملا في غيره. وفي المغني وجه بنائهما على الضم مشابهتهما في اللفظ أيها وأيتها في النداء. إذن ليست هي، وإنما أشبهت أيها التي تنصب على الاختصاص أشبهت أيا التي ينادى بها، هناك صلة وصلة، حينئذ أشبهت هذه التي معنى تلك. إذن ليست هي، ولا يمكن تكون هي أصلا، لا تكون هي، لأن تلك تكون ماذا؟ تكون مبنية على الضم لأنها منادى، لأنها منادى، وهنا لا. وفي المغني وجه بنائهما على الضم ما مشابهتهما في اللفظ أيها وأيتها في النداء، وإن انتفى هنا موجب بنائهما في النداء. انظر، وإن انتفى هنا موجب بنائهما في النداء. إذن موجب البناء هناك مفقود هنا، وإذا كان الأمر كذلك لماذا نقول هي عينها جئنا بها من المنادى؟ أي ليست مخلوقة للنداء فحسب، وإنما تستعمل في النداء وفي غيرها، في النداء في تأتي موصولة وتأتي شرطية وتأتي استفهامية، إذن لا نقول هي مختصة بالنداء، تقع منادى كذلك وصلة. فالأصل أن نقول هذا الباب مفك، هذا الباب مفك. ولعل هذه هي الشبهة التي أوقعت النحاة، أنهم قالوا أي هي نفسها النداءية. طيب الأصل أنه يعلل البناء بما علل هنا، قالوا لا، علة البناء غير موجودة. طيب لماذا بنيت أشبهت أي؟ طيب هي التي جئتم بها كيف أشبهتها؟ على كل كلام غير منضبط. وموضع أيها وأيتها نصب بأخص، وهذا مذهب الجمهور، أن أي وأيتها، أيها وأيتها في اللفظ مضمومان على البناء، وفي المحل منصوبان، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الأخفش إلى أنه منادى، إلى أنه منادى، وإذا كان منادى لم يختص بباب مختص به، وإنما داخل في حد البناء. ولا ينكر أن الإنسان ينادي نفسه، يعني إذا قيل أرجوني أيها الفتى، أيها الفتى، قد يأتي ماذا في بعض المواضع أنه ينادي نفسه، وطبعا الإنسان لا ينادي نفسه، هذا الأصل، ولو نادى نفسه حينئذ لا يكون حقيقة، إنما يكون مجازا، يكون مجازا. والأخفش يقول أنه منادى. ولا ينكر أن الإنسان ينادي نفسه، لا ينكر. لماذا؟ لأن النداء إذا كان حقيقة لا يمكن ينادي نفسه، إذا كان الإقبال طلب الإقبال ويستعمل ياء التي للبعيد ثم نقول نادى نفسه حقيقة، جواب في تكلف. كقول عمر كل الناس أفقه منك يا عمر، ليس المراد عمر ينادي نفسه، واضح هذا المثال، كل الناس أفقه منك يا عمر، يعني نزل نفسه منزلة البعيد أو الذي لا يدري مثل هذه المسألة فقال يا عمر وليس حقيقة. وذهب السراف إلى أن أيا في الاختصاص معربة وليست مبنية، معربة وليست مبنية. ثم وجوه في الإعراب، هل هو خبر مبتدا محذوف أو بالعكس، يرجع عليه في مضانه. إذن أي التي تنصب على اختصاص فيها ثلاثة أقوال، مبنية وهو مذهب الجمهور، حينئذ سلط عليه العامل في المحل. والقول الثاني وهو قول الأخفش أنها منادى. قول الثالث وهو قول السرافي أن أيا في الاختصاص معربة، وهذا من الفوارق بين البابين، باب النداء وباب الاختصاص، أن أيا هناك مجمع على بنائها وهنا مختلف في بنائها، فقيل مبنية وقيل معربة. إذن هذا النوع الأول، الاسم المخصوص يكون ماذا؟ يكون أيها وأيتها، فلهما حكمهما في النداء وهو الضم، ويلزمهما الوصف باسم محلا بأل لازم الرفع كالمثال الذي ذكرناه. الثاني أن يكون معرفا بأل, أن يكون معرفا بأل, وإليه الإشارة بقول الناظم وقد يرى ذا دون أي في الوأل. يرى ذا يعني المنصوب على الاختصاص, دون أي يعني مكان أي ولم يؤت بأي, تلو أل يعني تابعا لي لأل, مثاله نحن العربة. الثالث أن يكون معرفا بالإضافة, يكون معرفا بالإضافة, لذلك انتبه أن المنصوب على اختصاص لا يكون نكرا, لا يكون نكرا البتة. الأول أيها وأيتها معرفان, ثم المحل بأل العربة, ثم المعرف بالإضافة, معرف بالإضافة كحديث نحن معاشر الأنبياء, نحن معاشر الأنبياء, قيل اللفظ المحفوظ إنا معاشر الأنبياء. على كل هذا أو ذاك معاشر الأنبياء هذا معرفة, لأن معاشر أو معشرة هذا نكرة مضافة للأنبياء وهو محلا بأل فاكتسب التعريف, إذن هو معرفة بالإضافة. قال سيبويه وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان, أربعة أربعة. بل نص السيوطي نقلا عن سيبويه أنه لم ينصب على اختصاص إلا هذه الأربعة فقط كما سيأتي كلام السيوطي. إذن الثالث أن يكون معرفا بالإضافة, الرابع أن يكون علما وهو قليل, يكون علما وهو قليل كقوله شاعر بنا تميما يكشف الضباب, بنا بنو نا بنا تميما بنا نا ضمير متكلم, تميما هذا علم وهو منصوب, وهو منصوب, والعربة منصوب, وكذلك معشر منصوب, لأن المبني هنا في باب الاختصاص خاص به أي أيتها فقط, ومع ذلك فهو منصوب. بنا تميما يكشف الضباب, الضباب الضباب, هذه أربعة أنواع لي لماذا للمخصوص. والأكثر في المختص أن يلي ضمير متكلم, أن يلي ضمير المتكلم, نحن إنا بنا إلى آخره, هذا الأكثر. ولا يجوز حينئذ أن يتقدم على الضمير, يعني لا يتقدم المخصوص على الضمير, فلا يقال معشر الأنبياء نحن, هذا لا يجوز. أيها الفتى أرجوني لا يجوز, لابد أن يكون متأخرا. وقد يلي ضمير مخاطب, يلي ضمير مخاطب لكنه على قلة, نحن بك الله, نحو بك الله, بك الله نرجو الفضل. ولا يكون بعد ضمير غائب, بعد ضمير غائب. إذن الأصل في الاختصاص أو الاسم المختص أن يكون ماذا؟ أن يكون تابعا لي لضمير, هذا الأصل, لا لاسم ظاهر, لا لاسم ظاهر. ثم الأصل أن يكون لمتكلم, وما عداه وهو المخاطب والغائب قيل شاذ, لكن بعضهم حكم بأنه قليل في المخاطب, ولا يتقدم عليه إذا كان لمتكلم, ولا يكون بعد ضمير غائب. وجوزه السيوطي في الهمع بناء على أنه قليل, قل أن يأتي به ضمير الغائب, لكن أكثر على أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ولذلك قلنا تخصيص حكم علق بضمير ما تأخر عنه, ضميري يعني ضمير متكلم, ثم قد يكون خطابا لمخاطب, ثم قد يكون لغائب, والاثنان المتأخر أصل لهما شاذان, والأصل فيه أن يكون لمتكلم. تأخر عنه من اسم ظاهر معرفة, معرفة لا نكرة, لا يكون اختصاص مختص إلا معرفة, معمول لأخص واجب الحذف, واجب الحذف. إذن عرفنا الآن أن الاختصاص عند النحاة مثل النداء, مثل النداء يعني شبيه بالنداء. وانظر إلى الفوارق بين البابين عند النحاة, ترى العجب. يفارق الاختصاص النداء في أمور 18 موضعا سردها سردا. الأول أنه ليس معه نداء لا حرف لا لفظا ولا تقدير, يعني لا يدخل عليه حرف النداء لا لفظا ولا تقديرا, يعني لا ينوى, أنه ليس معه حرف نداء لا لفظا ولا تقديرا. ثاني أنه لا يقع في أول الكلام مثل النداء يا زيد يا عمرو أخي، لا يقع في أول الكلام بل في أثنائه كالواقع بعد نحن في قوله صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورة، أو بعد تمامه كما في مثال الناظم أرجوني أيها الفتى جاء خاتمة لا بأس، أو يقع في الأثناء نحن معشر الأنبياء لا نورة، انظر المختص هنا وقع في المنتصف حشو الكلام وارجوني أيها الفتى جاء متأخرا، إذن لا بأس أن يقع في الأثناء أو متأخرا، أما أن يتقدم فلا. هذا الثاني. ثالث أنه يشترط أن يكون المقدم عليه اسما بمعناه كاليا في أرجوني فإنها بمعنى أيها الفتى، أي أن المراد منهما شيء واحد، يعني يكون المختص كالمفسد للضمير يصدقان على شيء واحد، المصدق واحد. الرابع والخامس أنه يقل كونه علما، وأنه ينصب مع كونه مفردا أي لفظا لا محلا، فقط مع كونه مفردا أي معنى معرفا، إذن يقل كونه علما أنه ينصب مع كونه مفردا مفردا. والمفرد في باب النداء مبني، هنا نحن العربة مفرد، لو كان شبيها بالنداء لقال نحن العرب كذلك، لأن المنادى هناك المفرد مبني وهنا مفرد وهو منصوب كذلك. السادس أنه يكون بأل قياسا، نحن العربة نحن العربة، أما هناك فلا لا يكون بأل. سابع أن أيا توصف النداء باسم الإشارة وهنا لا توصف به. الثامن أن المازني أجاز نصب تابع أي في النداء ولم يحكوا هنا خلافا في وجوب رفعه، يعني ما بعد أي هنا باتفاق أنه واجب الرفع ولذلك ذكر في حد السابق. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أنه لا يكون نكرة ولا اسم إشارة ولا موصولا ولا ضميرا، وأنه لا يستغاث به ولا يندب ولا يرخم. ما بقي، أين الشبه؟ غريب هذا، سبحان الله. السادس عشر أن أي هنا اختلف في ضمتها، هذه هل إعراب أو بناء، مختلف فيها كما سبق. السراف يرى أنها معربة، والأخفش يرى أنها منادة، والجمهور على أنها مبنية. وفي النداء ضمتها بناء بلا خلاف. السابع عشر أن الفعل المحذوف هنا فعل الاختصاص وفي النداء فعل الدعاء، فرق شاسع. هذا الفرق يكفي أن يفصل بين البابين، لو قيل باتحاد العامل تمشي، لكن لما كان خص هنا هو المقدر وهناك أدعو هذا صار منفصلا. الثامن عشر أن هذا العامل لم يعوض عنه هنا شيء وعوض عنه في النداء، كذلك قلنا يا هذا عوض عن أدعو، وهنا حذف لم يعوض، لفرق بينهما. وعوض عنه في النداء حرفه أي حرف النداء. جميع هذه الأحكام راجعة إلى جهة اللفظ 18 موضعا. وأما الأحكام المعنوية التي يفترقان فيها فثلاثة أحكام: أن الكلام مع الاختصاص خبر ومع النداء إنشاء، انظر هذا أيضا تضم إلى ما سبق، أن الكلام هنا من قسم الخبر والنداء إنشاء، ما وجه الشبه؟ الثاني أن الغرض من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما نسب إليه بخلاف النداء، يعني الغرض هنا من ذكر اختصاص تخصيص مدلوله، تخصيص مدلول يعني فيه قصر، فيه قصر، يقول أرجوني أيها الفتى أرجوني أنا لغيري، هذا المراد به في معنى اختصاص، قلنا قصر الحكم على بعض أفراد المذكور أرجوني لغيري، وهذا ليس موجودا في النداء، هذا فارق جوهر أيضا. الثالث أنه مفيد لفخر أو تواضع أو بيان مقصود كما ذكرناه في الأغراض. هذه فوارق لفظية ومعنوية تجعل الناظر أنه يجزم جزما باتا لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بين البابين، وأن ما ذكر من وجه الشبه إنما هو تكلف فحسب، تكلف وحسب. إذن الاختصاص كنداء دون يا كأيها الفتى بإثر رجونيا، وقد يرى ذا دون أي تلو أل كمثل نحن العرب أسخى من بدل، أسخى يعني أقرى الناس للضيف. قال الشارحون: الاختصاص يشبه النداء لفظا، يشبه النداء لفظا ويخالفه من ثلاثة أوجه. كيف ثلاثة أوجه؟ أحدها أنه لا يستعمل معه حرف نداء، والثاني أنه لابد أن يسبقه شيء، الثالث أن تصاحبه الألف واللام، وذلك قولك أنا أفعل كذا أيها الرجل، ونحن العربة أسخى الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه صدقة، ومنصوب من فعل مضمر التقدير أخص العربة وأخص معاشر الأنبياء، أخص العرب أخص معاشر الأنبياء. السيوط يقول في الجامع، جمع الجوامع وشرحه، قال: ومنه ما نصب على الاختصاص، منه يعني من المفعول به، أي في الشرح قال: من المنصوب مفعولا به بفعل واجب الإضمار باب الاختصاص، وقدره سيبويه بأعني، ويختص بأي الواقعة بعد ضمير المتكلم نحو أنا أفعل كذا، فلم واضح هذا، يختص بأي يعني المفعول المنصوب على المفعولية يختص بأي، هو أي فقط، هذا الأصل، وقد ينوب عنه المحل بأل، وينوب عنه كذلك المضاف ثم العلى، فالقسمة رباعية، لكن الأصل هو أي، سواء كانت للمذكر أو مؤنث، هذا الأصل. وذلك قال: كلام واضح بين، يختص بأي الواقع بعد ضمير متكلم، خاصة ضمير متكلم، وواقعة بعده لا قبله، لا يجوز أن تتقدم، نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل، واللهم اغفر لنا أيتها العصابة. وإنما اختص بها لأنه لما جرى مجرى النداء لم يكن في المناديات ما لزم النداء على صيغة خاصة إلا أيها الرجل، فلازمه معنى الخطابية الذي في النداء، فناسب أن يكون وحده مفسرا. هذه علة رابعة لكنها أضعف مما سبق، فلا يقال إني أفعل زيد، إني أفعل زيد هكذا زيد، قل لا، هذا لا يصح، تريد نفسك. وحكم أي في هذا الباب حكمها في باب النداء من بنائها على الضم، محكوما على موضعها بالنصب، إذن هي في محل مبنية على الضم في محل نصب، في محل نصب، وليس هذا الحكم خاص بالنداء. لو انفرد النداء بهذا لقلنا كل ما أشبهه فهو شبيه بالنداء، كذلك يعني المبني إذا تسلط العام على محله حينئذ نقول مثل ما ضربت حذامي مبني على كسر في محل النصب، إذن شابه يا زيد مبني في اللفظ لكنه في محل النصب، إذن لا يختص بالنداء. لو كان تسليط العام على المحل خاصا بالنداء لكان كل ما أشبهه قلنا هذا شبيه بالنداء، لكن الحكم ليس خاصا. وحكم أي في هذا الباب حكمه في باب النداء من بناء على الضم محكوما على موضعها بالنصب ووصفها باسم الجنس ملتزما فيه الرفع، هذا كذلك ليس خاص بالنداء، ليس خاصا بالنداء. ولا يدخل عليها حرف النداء لأن المراد بها المتكلم، والمتكلم لا ينادي نفسه، المتكلم لا ينادي نفسه، ولذلك قيل خبر والنداء هناك إنشاء، إذا فرق بينهما. ويقوم مقام أي، انظر الأصل هو أي، ويقوم مقامها مقام أي في الاختصاص مصرحا بنصبه اسم دال على مفهوم الضمير معرف بالله، يعني ما يدل ويفسر ويكشف ويشرح الضمير، نحن من مبهم، لما قال العربة إذا العربة هذا مفسر لمفهوم الضمير الذي فيه الإبهام، نحن العربة أقرى الناس للضيف، أو الإضافة هذا النوع الثالث، نحن معاشر الأنبياء، قال سيبويه: وأكثر الأسماء دخولا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافة وأهل البيت وآل فلان، قال: العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعة ولا ينصبون غيرها، فهي خاصة باب الإضافة، إذن باب الإضافة أغلق أربع حبات فقط التي ذكرها سيبويه، وما عداها اجتهينا منه فهو قليل. وقل كونه عالما كقوله رؤبة بنا تميما يكشف الضباب، ولا يكون اسم إشارة ولا غيره ولا نكر البتة، ولا يريد تقديم اسم الاختصاص على الضمير، وإنما يكون بعده حشوا يعني في أثناء الكلام بينه وبين ما نسب إليه أو آخرا متأخرا كالمثال ذكره الناظم. وقل وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب قليل، وبعضهم حكم بأنه شاذ، بك الله نرجو الفضل، ولا يكون بعد ضمير غيبة، ولا يكون بعد ضمير غيبة. هذا ملخص ما ذكره السيوطي في جمع الجوامع. ثم قال رحمه الله: التحذير والإغراء، أي هذا باب التحذير والإغراء، وجمع بينهما في باب واحد للسواء أحكامهما، للسواء أحكامهما، لأنه إذا علمت أحكام التحذير حينئذ نقص عليه أحكام الإغراء. التحذير والإغراء قلنا جمعهما في باب واحد لسوائهما في أحكامهما. وكان ينبغي تقديم الإغراء على التحذير حسن، إغراء حث على التزام شيء محمود، والتحذير تخويف تفاعل، تقدم الإغراء على التحذير. ولذلك يقال ماذا؟ يقال الثواب والعقاب، هكذا جرى الأصوليون وغيرهم، ثواب والعقاب، ولا يقال عقاب الثواب، لم يقدم ما فيه حسن على ما فيه تخويف، لأن الإغراء هو الأحسن، الإغراء هو الأحسن معنى. وعادة النحويين بدأت به كما يقولون النعمة وبئسة، نعمة وبئسة، نعمة هذا في المدح وبئسة في الذم، فيقدم ما هو حسن على ما ليس كذلك. وقد يقال إنما قدم التحذير لأنه من قبيل التخلية، والإغراء من قبيل التحلية، والتخلية قبل التحلية، هكذا شاء التخلية قبل التحلية، وأنا أقول فيه نظر، بل الصواب التخلية مع التحلية والتحلية مع التخلية، كل منهما مصاحب للآخر. وأما التخلية قبل التحلية ويراد بالقبلية المراد ذهنا، هذا فيه نظر حتى في تزكية النفوس، تخلية مع التحلية، وإن شئت تقول بالتحلية، أما التخلية قبل التحلية هذا فيه نظر. على كل هنا قال لأنه من قبيل التخلية والإغراء من قبيل التحلية. ثم هما وإن تساويا حكما مفترقان معنا، يعني من جهة الحكم واحد، يعني أحكام اللفظية الإعراب ونحوه، وأما من حيث المعنى بينهما فرق واضح، وهما مفترقان معنا. فالإغراء التسليط على الشيء، إلزم الصلاة جامعة، يعني إلزم احضر الصلاة، أو الصلاة الصلاة، يعني إلزم الصلاة. والتحذير الإبعاد عنه، تحذير الإبعاد عنه، يعني عن الشيء المحذر منه. ويشتمل التحذير على محذر وهو المتكلم، ومحذر وهو المخاطب، ومحذر منه وهو شر مثلا، ومثله يجري في الإغراء. إذن ثلاثة أركان في التحذير: محذر وهو المتكلم، ومحذر وهو المخاطب، ومحذر منه وهو الشر مثلا. إياك والشر، إياك والشر، أنا محذر وأنت المخاطب بإياك محذر، والشر محذر منه، محذر منه. التحذير والإغراء، التحذير مصدر حذر يحذر يحذر تحذيرا، مصدر حذرت فلانا كذا أو حذرته من كذا، حذرته كذا أو من كذا، أي خوفته. فالتحذير في اللغة بمعنى التخويف، وفعله يتعدى إلى مفعولين، ويحذركم الله نفسه، حذركم كم كاف مفعول، نفسه مفعول ثاني، إذن يتعدى إلى مفعولين. وصلاحا، صلاحا، المشهور عند النحاة أنه التحذير تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، ليجتنبه، هذا المشهور. ولكن إذا قيل بأنه ماذا؟ تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه، نأتي على شرحه ثم نقضيه. والإغراء تنبيه على أمر محمود ليفعله، تحذير والإغراء. الإغراء مصدر أغريت فلانا بكذا إذا حملته عليه وألزمته أن يفعله، أن يفعله. وبالاصطلاح عندهم تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله، إذن كلاهما تنبيه وكلاهما متعلقان بالمخاطب، تبه بالمخاطب لا المتكلم ولا الغاية، إنما نص على المخاطب لما سيأتي وهو مقيس فيه. تنبيه المخاطب إما على أمر محمود ليفعله ويلتزمه وهو الإغراء، وإما على أمر مذموم ليجتنبه، إما حث على شيء ليفعل، وإما تحذير من شيء ليترك. وقوله تنبيه المخاطب إنما اقتصر على المخاطب لماذا؟ قيل لأنه هو المقيس، والمتكلم والغائب قيل إنهما قليلان أو شاذان، إما الحكم بأنه قليل أو شاذ. إذن تنبيه المخاطب إنما اقتصر على المخاطب مع أنه يحتمل ماذا؟ المتكلم ويحتمل الغائب، اقتصر عليه مع أن التحذير يكون لغيره، لأن تحذير المخاطب هو الكثير المقيس، ما عداه قليل سمع لكنه قليل، وإذا كان قليل لا يكون مقيسا، لا يكون مقيسا، مع أن التحذير يكون لغيره، لأن التحذير تحذير المخاطب هو الكثير المقيس. حينئذ اختص بهذا الحد ذكروه النحاة دون غيره لما ذكرناه من الفائدة. ويقال أيضا المقيس من التحذير ما كان صادرا من المتكلم لتخويف المخاطب، صادرا من المتكلم لتخويف المخاطب. أما ما صدر من المتكلم كتحذير نفسه أو غائب فليس بمقيس، بل هو شاذ في الحالين. وهذا أجود، أن يقال أنه إذا كان التحذير لغائب فهو شاذ، وإذا كان التحذير للمتكلم نفسه فهو شاذ، وإنما يختص المقيس بلسان العرب وهو الكثير المطرد أن يكون للمخاطب فقط، يكون للمخاطب. أما تحذير النفس هذا بعيد، لو سمع حينئذ يحمل على المجاز ولا يكون حقيقة، كما قلنا الإنسان لا ينادي نفسه ولا يحذر نفسه حقيقة، لأنه إذا علم الشر فالأصل العاقل أنه يبتعد على أمر مكروه ولو في زعم المحذر فقط أو المخاطب فقط. يعني لا يشترط فيه أن يكون هذا المكروه الذي ينبه المخاطب عليه أن يكون متفقا بينهما، لا، قد يكون مكروها في عنده غير مكروه عند المخاطب. يعني إذا نبهت شخص على أمر ترى أنه مكروه مذموم، هل يلزم أن يكون المخاطب يعلم ذلك وأنه يقر به؟ لا يلزم، يسمى تحذيرا ولو لم يكن عنده مذموما مكروها، والحكم حينئذ منفك. ولو في زعم المحذر فقط أو المخاطب فقط ليجتنبه، يعني يبتعد ويتركه. بقي ماذا؟ تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليفعله. لو كان إنسان هكذا نبه المخاطب على أمر مذموم ليفعله، كما أنه قد ينبه على أمر محمود ليتركه، ممكن؟ موجود. هل يسمى تحذيرا ويسمى إغراء؟ قالوا نعم. بقي تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليفعله، مع أن التحذير ماذا؟ تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليتركه ويجتنبه، لكن هذا لا، خالف العقل والفطرة والدين، فأمره ونبهه من أجل أن يفعله. وتنبيهه على أمر محمود ليجتنبه. فقيل الأول من الإغراء والثاني من التحذير. الأول من الإغراء الذي هو تنبيه المخاطب على أمر مذموم ليفعله، إذا كان المراد به الفعل حينئذ هو إغراء ولو كان مذموما، والثاني الترك ولو كان لمحمود فهو تحذير. فقيل الأول من الإغراء والثاني من التحذير، ولم يذكرهما النحاة في الحد. لماذا؟ لأنه لا ينبغي صدورهما من عاقل، لا ينبغي صدورهما من عاقل. ودخل في التعريف نحو لا تؤذي أخاك ولا تعصي الله، وفي الإغراء أحسن إلى أخيك وأطع الله واصبر، يعني ما كان مؤدا بالجملة كما سبق في الندبة هناك، المتفجع عليه لابد من زيادة وا بوا أو يا. إذن نقول الأصل في التحذير والإغراء ما ذكره النحاة التنبيه، لكن نريد اعتراض، وهو أن قولهم تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله وتنبيه المخاطب على أمر مذموم ليجتنبه، مبحث النحاة في الإعراب والبناء، وهذا أشبه ما يكون بمعنى اللغوي أو الصلاحي أو معنى عام أو مؤدى لتركيب سنادي ونحو ذلك، لكن لا يتعلق بالمنصوب نفسه. نحن نقول هنا إياك إياك منصوب على التحذير، هل تعرض له التعريف؟ وهناك نقول الصلاة منصوب على الإغراء، هل تعرض له التعريف؟ ولذلك انتقد هذا التعريف، قيل الأولى أن يعرف التحذير بأنه اسم منصوب لأحذر محذوفا وجوبا، هذا ما يتحول بناء وإعراب اسم منصوب لأحذر محذوفا وجوبا، وزد عليه التتم الآخر تنبيها للمخاطب لأمر محمود ليفعله، يعني اجعل هذا مقدمة، اجعل هذا مقدمة، لأن بحثنا في ماذا؟ نحن نريد نصب وإعراب وجر، أما هذه المعاني عامة ليست من مصطلحنا، أثر ظاهر أو مقدر لجلب وعامل آخرهم، حينئذ نقول هذا الذي يعني النحاة، وأما الأمر العام فلا. كذلك في الإغراء نقول اسم منصوب بإلزم محذوفا وجوبا تنبيه المخاطب إلى آخره، لتنبيه المخاطب إلى آخر التعريف. إذا لابد من زيادة هذين القيدين من أجل أن يكون البحث في ماذا؟ في اسم منصوب والعامل محذوف وجوبا. التحذير والإغراء، التحذير والإغراء. قالوا هنا في فائدة: وإنما ذكر بعد النداء لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به بفعل محذوف لا يجوز إظهاره كالمنادى على تصنيعته، يعني كأن مراد أن يلحق هذا به المنادى، قد تكون مناسبة بينهما أن كل منهما منصوب بعامل محذوف، بعامل محذوف. التحذير والإغراء: إياك والشر ونحوه نصب، محذر بمستاره وجب، ودون عطف ذالئيا سب ما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. إياك والشر، هذا مفعول به مقدم. ها، نصب محذر إياك والشر ونحوه بما استتاره وجب، إياك والشر قصد لفظه، فهو مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدر على آخره، شر هنا مقدر على الراء، ونحوه انظر نصبه لو حرف عطف معطوف على إياك والشر، إذا نصبه فدل على أنه منصوب وهو مفعول مقدم. نصب محذر، نصب فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره سكون الراوي، محذر هذا فاعل، إذا قلنا عندنا محذر وعندنا محذر ومحذر منه، محذر منه. إياك هذا محذر، أنا المتكلم محذر، الشر محذر منه. نصب محذر، نصب بماذا؟ بما بعامل. وجب استتاره، استتاره وجب، تقديم أحسن، استتاره مبتدأ ووجب خبر، وستاره وجب الجملة اسمية لا محل لا معراب صلة الموصول. إذن شرع الناظم بذكر الوسيلة الأولى في التحذير وهي أهمها، وهي بإياك وأخواته. نقول التحذير يكون بثلاثة أشياء، تحذير إنما يكون بثلاثة أشياء، له ثلاث طرق، يعني له ثلاث طرق. إياك وأخواتها، إياك وأخواتها. الثاني ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب، نفسك نفسك كما سيأتي. ها، الثالث ذكر المحذر منه، ذكر المحذر منه، ذكر المحذر منه. هذه ثلاث طرق، ثلاث طرق. إياك والشر، هذا شارة بهذا البيت إلى النوع الأول وهو الأهم وعليه العمدة لأنه الأصل. إذن إياك وأخواته هي الطريقة الأولى في إيجاد وحصول تركيب التحذير. إياك والشر ونحوه، نحو ماذا؟ نحو إياك الشر، إياك والشر، نحو إياك والشر، إياكما والشر، إياكم والشر، إياكن والشر. ها، إذن نحو إياك أخواتها، وهو ما كان للمخاطب إياك إياك والشر، إياكما إياكم إياكن إياكن. إذن يعني أن قولك إياك والشر ونحوه من الضمائر المنصوبة المنفصلة، ضمائر المنصوبة المنفصلة الذي هو إيا، سبق معنا أن إيا هو ضمير منفصل، ضمير منفصل. إذا عطف عليه، إذا عطف عليه نصب بفعل يجب استتاره، نصب بفعل يجب ستاره، لأن التركيب كأنه يقول لك قس على هذا التركيب وأنت تستنبط منه. إياك هذا ضمير منفصل نصب، وعطف عليه الشر، الشر هذا منصوب. قال بما استتاره وجب، إذا نصب محذر إياك والشر بما استتاره وجب، بما استتاره وجب، نحو إياكما والأسد وإياكم والمخالف، هذا نحوه، يعني إما أنك تغير في لفظ الشر وإما أنك تأتي بمفردات وأخوات إيا. وفهم منه أن العامل المقدر يجب تقديره بعد الضمير، لأنه قال بما استتاره وجب، بما استتاره وجب. إذن إذا كان استتاره واجبا حينئذ لابد من تقديره، أين يقدر؟ ها، يجب أن يتأخر ولا يتقدم على إي، لأنه لو تقدم على إيا لوجب اتصاله بعامله. ونحن الآن تصورنا المسألة فيما جاز أن يكون الضمير منفصلا، فإذا أمكن الاتصال تعين، إذا لا يمكن أن نقدر هذا العامل قبل إيا، قبل إيا. فهم منه أن العامل المقدر يقدر بعد الضمير لما يلزم من تقديره قبله اتصاله به. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، هذه القاعدة تطبقها هنا. فإذا قدرت الفعل المحذوف تقدره بعد إياه ولا تقدره قبله، لأنك لو قدرته قبله لوجب اتصال الضمير، فإذا اتصل الضمير حينئذ انتقل عن لفظ إياه، خرج عنه، ونحن نريد هذا اللفظ بعينه، ولا يمكن أن نصل إليه إلا إذا تأخر العامل المقدر، العامل المقدر. فيلزم تعدي فعل الضمير المتصل لضميره المنفصل، وهو ممتنع في غير باب ظن وخواتم، سلنيه هناك الذي ذكرناه استثناء، ما عداه فهو ممتنع لا يجوز. ثم إياك تستعمل في التحذير معطوفا عليها كما تقدم، ودون عطف، ودون عطف. قال إياك والشر ونحوه نصب، إياك والشر ونحوه، عرفنا مراد بنحوه، إياك وإياك وإياكم وإياكم يكن. نصب محذر بما ستاره وجب، بما ستاره وجب. لماذا وجب ستاره؟ قالوا لأنه لما كثر التحذير بهذا اللفظ جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل، لما كثر التحذير بهذا اللفظ في لسان العرب، إياك والشر، إياك والأسد، إياك والقتل، إياك وكذا، كثر التحذير بهذا اللفظ، حينئذ جعلوا هذا اللفظ الملفوظ به بدلا عن الفعل، بدلا عن الفعل، بدلا من اللفظ بالفعل. والأصل احذر تلاقي نفسك والشر، الأصل احذر تلاقي نفسك والشر. ثم حذف الفعل وفاعله، احذر، ها، احذر تلاقي نفسك والشر، حذف الفعل وفاعله، حذف الفعل وفاعله. احذر تلاقي، تلاقي هذا مفعول به، حذف وهو مضاف، نفسك هذا مضاف إليه، انتصب انتصابه نفسك، حذف نفسه، ثم أقيم الكاف مقامه فانتصب فانفصل فصار إياك. فهمت الموضوع؟ أصلها أحذر تلاقي نفسك، ها، حذف الفعل أحذر مع فاعله، أحذر، ماذا صار عندنا؟ تلاقي نفسك، تلاقي نفسك والشر. تلاقي إعرابه مفعول به، هو مضاف ونفسك مضاف إليه، كذلك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه فصار نفسك والشر، نفسك والشر، نفسك مضاف ومضاف إليه، حذف الأول وأقيم الكاف مقامه فانفصل، لأنه سينتصب، فإذا انتصب حينئذ الناس بماذا؟ بإياك والشر، إياك والشر، هذا أصل الموضوع عندهم. ثم حذف الفعل وفاعله، ثم المضاف الأول، وأنيب عنه الثاني فانتصب، ثم الثاني وأنيب عنه الثالث فانتصب وانفصل. ودون عطف ذا لإن ينسب. إذن في مثل هذا التركيب إياك والشر إذا عطف على إيا بالواو حينئذ تعين أن يكون العامل محذوفا، عامل محذوفا. ودون عطف ذا لإن ينسب، أنسب ذا، ذا أي الحكم النصب بعامل مستتر وجوبا، مستتر وجوبا. الناظم يطلق الاستتار على الحذف، وهذا من باب التوسع، يعني بعامل محذوف وجوبا، كما أنه يكون الحكم مع العطف كذلك دون العطف. لو قال إياك الشر، إياك الشر، أنسب ذا أي الحكم المذكور لإي، لإي، إذن هي موجودة لا زالت دون عطف، دون عطف. فقل إياك الشر، إياك الأسد، بدون عطف. كذلك في هذه الحالة الثانية يكون العامل محذوفا واجب الحذف، واجب الحذف، لا يجوز أن يظهر البتة. ودون عطف، دون هذا منصوب على الظرفية متعلق بقوله أنسب، وذا هذا اسم إشارة مفعول به مقدم على أنسب، أنسب ذا المشار إليه الحكم سابق النصب على تحذير. لإيا، لإيا جار مجرور متعلق بقوله أنسب، دون عطف، دون عطف. إذن من التركيب الأول إياك والشر بالواو بالعطف على الضمير المنفصل، بالعطف على الضمير، كذلك مثله دون عطف، فيستوي إياك والشر، إياك والشر، إياك والشر، إياك الشر بالواو بدونها، بالواو وبدونها. ودون عطف ذا لإن ينسب. إذن هاتان صورتان فيما يتعين فيهما النصب بفعل مضمر وجوبا لا يجوز إظهاره، وما سواه، ما سواه يعني ما سوى ما بئي سابق ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف، إلا مع العطف أو التكرار. يعني إذا كان هذا النوع الثاني ما ناب عنه من الأسماء المضافة، ما ناب عنه من الأسماء المضافة، حينئذ الأصل فيه أنه لا يجب استتار العامل المحذوف، فيجوز ذكره ويجوز حذفه، يجوز ذكره ويجوز حذفه. وما هذا مبتدأ، وسواه، سوى منصوب على الظرفية متعلق المحذوف صلة الموصول، ما سواه الضمير هنا يعود على أي شيء، ما سواه، ما سواه يعني ما نصب بإيا، ما نصب كإيا. ستر فعله لن يلزم، ستر فعله لن يلزم، ستر هذا مبتدا ثاني وهو مضاف فعله مضاف اليه، ولن يلزم الالف هذه للاطلاق، للاطلاق جمله لن يلزم خبر مبتدا ثاني، وستر فعله لن يلزم هذا خبر ما، خبر ما. اذن ما عدا اياه وهو النوع الثاني من التحذير ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخاطب لا يلزم ذكر، لا يلزم حذف العامل في الاسم المنصوب على التحذير. مثل ماذا؟ مثل لو قال الأسد، لو قال الأسد دون تكرار ودون عطف، دون تكرار ودون عطف. الشر حينئذ نقول هنا يجوز أن يقال احذر الشر وأن يقال الشر، يجوز ذكر العامل ويجوز حذفه إلا مع العطف أو التكرار، إلا إذا عطف على الاسم المنصوب على التحذير غيره، فقيل الأسد والذئب حينئذ وجب أن يكون العامل محذوفا، أو التكرار بأن كرر لفظه فقيل الأسد الأسد كما قال الناظم كالضيغم الضيغم وهو الأسد يا ذا السارق، حينئذ نقول في هاتين حالتين يجب، وما عداهما فالأصل الجواز، الأصل الجواز يعني جواز الحذف وجواز الذكر إلا مع العطف. إلا هذا إجاب لنفيلا مع العطف، لكن عطف إنما يتعين أن يكون بالواو، والناظم هنا أطلق عطف ماذا بأي حرف؟ بالواو على جهة الخصوص، هذا محل وفاق. إلا مع العطف سواء ذكر المحذر منه نحو مازي رأسك والسيف. مازي يعني يا مازن رأسك والسيف، رأسك والسيف أي يا مازن قي رأسك واحذر السيف، قي رأسك واحذر السيف. أم لم يذكر نحو ناقة الله وسقياها، ناقة الله ناقة هذا منصوب على التحذير. إذن سواء ذكر المحذر منه أو لا مع العاطف لا يتعين حذف العامل ولا يجوز ذكره، أو التكرار كذلك مثله حكمه كحكم سابقه، كالضيغم الضيغم، كقولك الضيغم الضيغم وهو الأسد الأسد. يا ذا الساري هذا صفة، يا ذا يا حرف ندا، وذا ها يا ذا الساري اسم إشارة، والساري نعته، الساري نعته. وقيل هذا ليس تكميلا يعني تتم للبيت، بل هو من تتمة المثال، تتمة المثال. ونحو رأسك رأسك جعلوا العطف والتكرار كالبدل من اللفظ بالفعل، كالبدل من اللفظ بالفعل. إذن خلاصة ما عينه الناظم هنا، كذلك الباب لم يعطي حقه، نقول ذكر نوعين اثنين، أن يكون المنصوب على التحذير إياك وأخواته، إياك وأخواته، حينئذ يتعين ماذا؟ يتعين أن يكون العامل محذوفا واجب الحذف، سواء عطف على الضمير أو لم يعطف، إياك والشر إياك الشر. ثم النوع الثاني وهو ألا يذكر إيا، وإنما يؤتى به الاسم المنصوب على التحذير، حينئذ إما أن يعطف عليه أو يكرر أو لا. إن كان الأول تعينك الأول، وإن لم يكن الأول حينئذ جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. هذا خلاصة ما ذكره الناظم. ودون عطف ذال ينسب، الإشارة لذا بذال النصب بإضمار فعل لا يظهر، يعني أن إياك وخواتهما غير معطوف عليها تنصب بفعل واجب الحذف، نحو إياك إياك الشر إياك الشر. وبعضهم يقدره كما سيأتي إياك من الشر. ثم أشار إلى الثاني والثالث بقوله وما سواه، ستر فعله لن يلزما، ستر بفتح السين مصدر سترا، وبالكسر ستر اسم لشيء الذي يقع به الستر، ستر يعني كالجدار هو عينه الستر، والستر هو الفعل، هو الفعل لن يلزما. فشمل قوله وما سواه النوعين الثاني والثالث، ما ناب عن إيا من الأسماء المضافة لضمير المخاطب والمحذر منه. وقوله لن يلزما يعني أنهما منصوبان بفعل مضمر ويجوز إظهاره، لن يلزما لن يلزما الألف للإطلاق، يعني ينصبان بفعل مضمر، ثم هذا المضمر لا يجب حذفه بل يجوز ذكره. تقول رأسك رأسك يعني نحي رأسك، نحي رأسك هذا تحذير. وتقول في المحذر منه الأسد، الأسد يعني احذر الأسد، هذا جائز، يجوز أن تظهر الفعل فتقول احذر الأسد والأسد والأسد، ويجوز أن تقول رأسك نفسك يعني إلزم نفسك، لا اتقي نفسك يعني من الشر ونحوه، والأسد يعني احذر الأسد، رأسك يعني نحي رأسك. وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إليهما بقوله إلا مع العطف أو التكرار، فالعطف نحو رأسك والحائطة، والتكرار نحو الأسد الأسد، وقد مثله بقولك الضيغم الضيغم يا ذا الساري، والضيغم الأسد. والساري اسم فاعل من سرى إذا مشى ليلا، وهو مظنة الخوف من الضيغم، يا ذا الساري الذي يسري في الليل، تبدو الأسد الأسد. وإنما وجب حذف العامل مع إيا لكثرة الاستعمال، وأما مع العطف والتكرار فقد جعل كالبدل من اللفظ بالفعل، كجعل كالبدل عن الفعل. والخلاصة نقول للتحذير ثلاث طرق، أولا بذكر لفظ، أن يذكر بلفظ إياك وخواته، ولك في هذا الوجه أن تعطف المحذور على إياك فتقول إياك والأسد، هذا وجه أول، إياك والأسد، أو تخفضه بمن، هذا على قول يراه بعضهم إياك من الأسد، إياك من الأسد، أو تنصب المحذور بغير عاطف عند سيبويه، ها؟ ومنعه الجمهور فتقول إياك الأسد، سيأتي أن الصحيح يجوز، الجمهور على المنع، إياك الأسد، ها؟ إياك والأسد، إياك من الأسد، ثلاثة أوجه في إيا، ثلاثة أوجه، إياك والأسد متفق عليه، إياك من الأسد كذلك متفق عليه في الجملة، إياك الأسد بدون واو ولا من، هذا مختلف فيه الجمهور على المنع، وسيبوي على الجواز، وهو صح أنه يجوز، أنه يجوز. الثاني، طريقة الثاني، أن يذكر اسم ظاهر نائب عن إيا مضافا إلى ضمير المحذر مخاطب، ولك في هذا الوجه أن تجيء بما ذكر من غير عاطف ولا تكرار، من غير عاطف ولا تكرار، نفسك الأسد كما ذكرناه، رأسك كما ذكر، أو مع العاطف نفسك والأسد، أو بالتكرار فتقول نفسك نفسك، رأسك رأسك، الأسد الأسد، بالتكرار. هذا الطريق الثاني. الثالث، أن يذكر المحذر منه مكررا أو معطوفا عليه أو بدونهما، فتقول الأسد الأسد الأسد الأسد، أو تقول الأسد، أو تقول الكسل والتواني، كسل والتواني. والمشهور الذي عليه الاعتماد هو الأول، هو الأول. إياك والشر، إياك والشر، قال بعضهم إن هذا التركيب فيه ضميران، هذا التركيب فيه ضميران، ما هم الضميران؟ إيا نفسه ضمير، هذا ضمير نصب، وبقي ضمير مستتر. في هذا التركيب ضميران، أحدهما هذا البارز المنفصل المنصوب وهو إياك، والآخر ضمير رفع مستكن فيه منتقل إليه من الفاعل الناصب له، قلنا يحذف الفعل وفاعله، ثم بعد ذلك ينتقل الضمير من الفعل إلى إياك، فصار هو في اللفظ ضمير نصب، وتحمل كذلك ضمير رفع. حينئذ إذا أكدت إياك، جاء التفريع، إذا أكدت إياك وقلت بوجود الضمير المنتقل هذا الرفع، حينئذ قلت إياك نفسك، إياك نفسك، وأنت بالخيار في تأكيده بأنت قبل النفس، هذا متى؟ إذا أكدت إياك نفسه نصب. سبق أنه إذا أكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والعين وجب أن يؤتى بالضمير المنفصل، وجب، لكن هنا أكد ماذا؟ إياك نفسك، إياك أنت نفسك، يجوز أو لا؟ يجوز الوجهان، إياك نفسك، وأنت بالخيار في تأكيده بأنت قبل النفس، هذا إن أكدت إيا نفسه، وإن أكدت ضمير الرفع المستكن فيه قلت إياك أنت نفسك، ولا بد من تأكيد بأنت قبل النفس حينئذ، لأنه تأكيد لضمير مرفوع، فوجب أن يؤكد أول، أسكن أنت، وزن مثل العطف. وأما العطف فتقول في العطف على إياك، إياك وزيدا والشر، إياك وزيدا والشر، جاز أو لا؟ دون فصل. لماذا؟ لأنه عطف على ضمير منفصل بارز وهو منصوب، إياك وزيدا والشر، وإن شئت قلت إياك أنت وزيدا فصلت والشر، وتقول إن عطفت على المرفوع إياك أنت وزيد، هنا يقبح ماذا؟ يقبح أن تفصل، أن تعطف دون فاصل، ويقبح بدون تأكيد أو فاصل على ما تقدم بيانه في عطف النسق، عطف النسق. إياك والشر ونحوه نصب، محذر بما ستاره وجب، ودون عطف دال ينسب. ثم انتقل إلى الثاني والثالث وقال وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار، يعني ما بعد إلا ثابت له نقيض حكم ما قبل إلا، فالأول لن يلزم إلا مع إذن يلزمه، كالضيغم الضيغم يا ذا الساري. قال الشارح التحذير تنبيه المخاطب على أمر يجب الاحتراز منه، فإن كان بإياك وخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكن وجب إضمار الناصب، وجب إضمار الناصب، والناصب هنا فعل ولا يقدر وصفا، سواء وجد تكرار كقولك فإياك إياك مراء فإنه، إياك إياك حصل تكرار هنا، حينئذ مطلقا وجب إضمار الناصب ناصب إيا سواء كررت إيا نفسها أو لا. إياك والشر إيا منصوب بفعل محذوف واجب الحذف، إياك إياك والمراء فإنه كذلك نقول العامل محذوف، العامل محذوف. أم لم يوجد نحو إياك من الأسد، إياك من الأسد. والأصل أصل التركيب باعد نفسك من الأسد، هذا عند الجمهور. ثم فرق بين كلام سيبويه وابن الناظم وابن مالك والجمهور، والأصل باعد نفسك من الأسد، باعد نفسك من الأسد. انظر الجمهور قدروا لفظ باعد، باعد نفسك من الأسد، باعد يتعدى إلى ماذا؟ كم مفعول باعد يتعدى إلى كم مفعول؟ باعد نفسك من الأسد، مفعولين تعدى إلى الأول بنفسه والثاني بحرف جر، انتبه لهذا. إذن باعد نفسك من الأسد، ثم حذف باعد وفاعله المضاف، المضاف الذي هو باعد، ها أين فاعله المضاف؟ باعد نفسك، ها كيف؟ نعم، لكن ليه يقول مضاف ليس مضاف، ها لا ليس مضاف. على كل حذف الباعد الفعل وفاعله، وفاعله. وقيل التقدير أحذرك من الأسد، أحذرك من الأسد، فنحو إياك الأسد ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور، ولذلك قلنا مذهب سيبويه جواز إياك الأسد، إياك الأسد، وهذا يمتنع على مذهب الجمهور. لماذا؟ لأن التقدير عندهم باعد نفسك من الأسد، فقدروا ماذا؟ قدروا فعلا يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه فحسب، وهذا ينبني عليه في تقدير العامل المحذوف هل هو فعل متعد لواحد أو لاثنين، ينبني عليه تصويب هذه المسألة أو تخطيئتها. ممتنع على التقدير الأول وهو قول الجمهور، وجائز على الثاني الذي هو أحذرك من الأسد. ولا خلاف في جواز إياك أن تفعل لصلاحيته لتقدير من، لصلاحيته لتقدير من، لأنه سبق أن أن يجوز حذف من قبلها قياسا نقلا، وفي أن وأن يطرد. حينئذ إذا قيل هنا في هذا التركيب إياك من أن تفعل لا شك في أنه جائز، فلو قدرت من نقول هذا لا بأس به، فإذا نصب المصدر حينئذ نقول نصب بنزع الخافض وهو جائز مقيس. والحاصل أنه إذا ذكر المحذر منه بلا عطف فعند الجمهور يتعين جره بمن، إذا ذكر المحذر منه بلا عطف، يعني مثل إياك الأسد، ذكر المحذر منه دون عطف، قلنا هنا قال ودون عطف ذا لإن ينسب، مثلنا إياك الأسد، هذا على قول الجمهور لا يصح، والصحيح أنه يصح. ذكر المحذر منه بلا عطف فعند الجمهور يتعين جره بمن، بناء على أن العامل عندهم في إياك باعد، لأنه لا يتعدى إلى الثاني بنفسه، لا يتعدى إلى الثاني بنفسه، وإنما يتعدى إليه بحرف الجر، بحرف الجر. وقيل يجوز نصبه ولا تتعين من، بناء على أن العامل عنده في إياك أحذر ونحوه مما يتعدى إلى اثنين، وهذا أصوب أن يقدر العامل المحذوف يتعدى إلى اثنين بنفسه، وهذا عند ابن الناظم. وعند ابن مالك إما أن يجر بمن أو ينصب بفعل محذوف آخر تقديره دع أو نحوه ويجوز إظهاره. وأما نحو إياك أن تفعل فهذا جائز عند الجميع، لأن الأصل أن من يجوز تقديرها قبل أن، قبل أن. إياك من أن تفعل فهذا جائز، إياك أن تفعل فنقدر من، ثم نقول المصدر أنه من دخلت عليه إذا حذفنا من يكون منصوبا على نزع الخافض. فالمحذر منه أن المصدرية وصلتها جاز أن تحذف منه سواء قدر العامل فعلا يتعدى إلى اثنين أو إلى واحد، لأن الحذف حذف حرف جر قبل أن جائز في سعة الكلام، جائز في سعة الكلام. هنا قال وجب إضمار الناصب سواء وجد عطف أم لا، فمثاله مع العطف إياك والشر، إياك منصوب بفعل مضمر وجوبا والتقدير إياك أحذره، انظر أين قدره بعد إياك، لا يجوز تقديره قبل إياك لأنه يصير ماذا أحذرك هكذا، فصار إياك متصلا والأصل أن يكون منفصلا. ومثاله بدون العطف إياك أن تفعل كذا، إياك من أن تفعل كذا، انظر قدره هنا بماذا، مثال لما دون عطف قدره ابن عقيل بما يجوز حذف من، وهو أن يكون أن المصدرية وصلتها، وأما ما لا يجوز فلم يجعله بناء على مذهب الجمهور، يعني إياك الأسد هذا المراد. وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله وما سواه فلا يجب إضمار الناصب إلا مع العطف، مازي رأسك والسيف، يعني مازي قي رأسك واحذر السيف، أو التكرار الضيغم الضيغم، أي يحذر الضيغم. فإن لم يكن عطف ولا تكرار جاز إضمار الناصب وإظهاره، الأسد احذر الأسد، فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت، إن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت، لن يلزم إلا مع أو غير لازم. إياك الأسد، إياك الأسد هذه حيرت النحاة، جوزه سيبويه وجعل العامل في الأسد غير العامل في إياك، فصل بينهم إياك الأسد، كلاهما منصوبان، هل هما منصوبان بعامل واحد أو كل منهما منصوب بعامل؟ مذهب سيبويه أن كل منهما منصوب بعامل يختص به، إياك منصوب بعامل والأسد منصوب به بعامل، إياك الأسد جوزه سيبويه وجعل العامل في الأسد غير العامل في إياك، تقديره باعد نفسك واتقي الأسد، باعد نفسك واتقي الأسد، إذن نفسك هذا مفعول لفعل محذوف تقديره باعد، والأسد هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره اتقي، حينئذ نكون إياك الأسد جملة أو جملتان، صار جملتين، صار جملتين، فعطفت جملة على جملة. وجوزه ابن الناظم إياك الأسد أيضا جائز، لكن على تفصيل آخر، جوزه ابن الناظم على تقدير آخر، وهو أن يقدر العامل فعلا يتعدى إلى اثنين بنفسه، حينئذ يكون الكلام جملة واحدة، يكون الكلام جملة واحدة، تقديره أحذرك الأسد، أحذرك الأسد، فالكلام حينئذ جملة واحدة. فإذا قيل إياك من الأسد، إياك من الأسد، فهل يجوز حذف من ونصب الاسم المجرور بعدها؟ إياك من الأسد، هل يصلح على هذا التركيب الذي جوزه سيبويه إياك الأسد أن يكون أصله إياك من الأسد ثم حذفت من وانتصب الأسد؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب حذف نزع الخافض ونصب ما بعده على نزع الخافض، وهذا إنما يكون سماعيا وليس قياسيا، حينئذ لا يحمل هذا التركيب على شاذ. فتقول إياك الأسد، وجوابه إن قدر العامل في إياك فعل يتعدى إلى مفعول واحد ولم تقدر للأسد عاملا آخر كما قدره سيبويه لم يجب النصب، لم يجب النصب، لأن نصب الأسد حينئذ يكون على نزع الخافض وهذا شاذ. وإن قدرت فعلا يتعدى إلى اثنين بنفسه حينئذ جاز. وشد إياي وإياه أشد، وعن سبيل القصد من قاس انتبا. إياك قلنا للمخاطب تنبيه المخاطب، وتنبيه الغائب، وتنبيه احنا قلنا ماذا؟ شذ إياي المتكلم والغائب، قلنا شذان، وحكم بعضهم على أنه قليل، أنه قليل، وشذ إياي، ولذلك هو بالاختصار ذكرناه، إياك والشر، ذاك بالاختصار حصل تداخل، إياك والشر. هنا الخطاب التحذير يكون لمخاطب، لمخاطب، هل يحذر نفسه أو يحذر غائبا؟ قل الأصل فيه أنه شاذ والعلة فيه السمع، إنما سمع إياك وأخواته، إياك إياك إياكم إياكم إياكنا. وأما إيايا والأسد يحذر نفسه الأسد، إياه والأسد كذلك لا يصلح. وشذ التحذير بغير ضمير المخاطب وهو إيايا، شذ إيايا، شذ فعل ماض وإيايا قصد لفظه فاعل. وإيانا مثله، إيانا لكان جماعة. وإياه أشذ، يعني تحذير الغائب أشذ من تحذير المتكلم، تحذير المتكلم نفسه يعني. وإياه أشذ، إياه مبتدا قصد لفظه أشذ، يعني أشذ من من إيايا، حذف من ومدخول، هذا جائز كما سبق معنا. زيد الأفضل يعني من عمري، إذا علم جاز حذفه. هنا أشذ يعني من إيايا. وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، انتبذ يعني طرح وهو مطروح. عن سبيل هذا متعلق بقول انتبذ. من قاس، من منتدى وقاس شراب قاس خبر، من قاس صلة الموصول، ايه صلة الموصول، وانتبذ خبر المبتدا، خبر المبتدا. اذا من قاس انتبذ، تبذ طرح. عن سبيل القصد الذي هو الصواب فهو منبوذ مطروح، اي من قاس على اياك، من قاس على اياك، اياي واياه فيما حفظ من تحذير المتكلم نفسه او الغائب من قاس عليهما فقوله مخالف للصواب. من قاس على إياي وإياه وما أشبههما فقد حاد عن طريق القصد أي الصواب، أي الصواب. إذن يختص التحذير هنا بالمخاطب وما عداه فهو شاذ، إياك فحسب. وما إياني، إياي وإيانا نقول هذا شاذ، كذلك إياه هذا شاذ. حق التحذير أن يكون للمخاطب، شذ مجيئه للمتكلم في قول إياي. وأن يحذف أحدكم الأرنب، قيل هذا منسوب لعمر. والأصل إيايا باعد عن حذف الأرنب، وباعد أنفسكم عن أن يحذف أحدكم الأرنب، هذا على القول الجمهور باعد باعد. ثم حذف من الأول المحذور وهو الأرنب، ومن الثاني المحذر وهو أنفسكم. وأشد منه مجيء للغائب في قول إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإي الشواب، يعني جمع شاب، هذا إياه وإي الشواب أضافه لمن؟ لاسم ظاهر. والتقدير فليحذر نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذان، مجيء التحذير فيه للغائب وإضافته إلى إي إلى ظاهر وهو الشواب، هذا ظاهر شاذ مع شاذ فيه شذوذان. ولا يقاس على شيء من ذلك البتة، وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد فصل. عرفنا معنى الإغراء صلاحا ولغة، والأحكام السابقة كلها من حيث إيجاب حذف العامل، من حيث جواز ذكره كله يذكر في الإغراء. وكمحذر، هذا مفعول ثاني لقوله اجعل، اجعل مغرم به كمحذر، اجعل مغرم به مفعول أول، كمحذر مفعول ثاني. بلا إيا، بلا إيا هذا متعلق بقوله اجعل في كل ما قد فصل، اجعل في كل ما قد فصل، يعني في كل الذي قد فصل سابقا، والألف هذه للإطلاق، في كل ما قد فصل من أحكامي. فلا يلزم ستر عامله إلا مع العطف، لكن بدون إيه، يعني الذي هو القسم الثاني الذي يختص بقوله وما سواه، وما سواه ستر فعله لا يلزم. إذن الأصل فيه ألا يلزم حذف عامله إلا إذا عطف عليه أو كرر. الأصل فيه ألا يلزم ستر عامله إلا إذا كرر أو عطف. وأما إياك والشر، إياك الشر، الشر هذا ليس داخلا هنا، وإنما المراد في قوله وما سواه ستر فعله لا يلزم، الذي هو النوع الثاني من التحذير والنوع الثالث. حينئذ النوع الأول يتعين حذف العامل الذي إياك قولا واحدا، والثاني هو الذي فيه التفصيل. فالأصل أنه يجوز حذف العامل ويجوز ذكره إلا إذا عطف أو كرر. كذلك المغرى به هنا يجوز ذكر عامله ويجوز حذفه إلا إذا كرر أو عطف عليه. في كل ما قد فصل من أحكام فلا يلزم ستر عامله إلا مع العطف، كقوله المروءة والنجدة، المروءة والنجدة يعني إلزم، أو التكرار أخاك أخاك إنما لا أخا له إلى آخره، أي إلزم أخاك. ويجوز إظهار العامل في نحو الصلاة جامعة، صلاة جامعة، صلاة يعني حضور الصلاة حال كونها جامعة، صلاة جامعة، صلاة جامعة، صلاة جامعة، أربعة أوجه فيها، أربعة أوجه فيها. الصلاة هو الشاهد الذي معنا، صلاة بالنصب على الإغراء، احضروا الصلاة جامعة حالة كونها جامعة. هنا يجب الحذف؟ يقول لا يجب. لماذا؟ لأن المغرى به لم يكرر ولم يعطف عليه، فإن كرر أو عطف عليه حينئذ كان حذف العامل واجبا، الإضمار واجب. وأما إذا لم يعطف ولم يكرر حينئذ نقول الأصل جواز الذكر وحذفه. ويجوز إظهار العامل في نحو الصلاة جامعة، إذ الصلاة نصب على الإغراء بتقدير احضره، وجامعة حال، فلو صرح بحضره جازة، لو صرح بحضره جازة. إذن كمحذر بلا إية، قيد بلا إية. أما إذا كان بإية فليس مثله، هذا قيد احترازا من إية، لأن إية الأصل فيه أنه يجب حذف العامل مطلقا. وأما النوع الثاني فهو الذي يجوز ذكر العامل وحذفه إلا إذا عطف عليه أو كرر. الإغراء هو أمر مخاطب بلزوم ما يحمد به، وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو تكرار وجب إضمار ناصبه، إن وجد عطف أو تكرار وإلا فلا. نعم هذا جيد. ولا تستعمل فيه إيا، فمثال ما يجب معه إضمار الناصب قولك أخاك أخاك إنما لا أقل له كساع الهيج بغير سلاح، وقولك أخاك والإحسان إليه عطف عليه، إذن يجب حذف العام إلزم أخاك. ومثل ما لا يلزم أو مثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك أخاك فقط، الصلاة ذكره لوحده، الأسد، وهذا يجوز فيه الوجهان، يجوز الذكر وعدمه. قد يرفع المكرر في الإغراء والتحذير، هذا وجه جوزه البعض. إذا قال أخ النجدة السلاح السلاح، إذا قال أخ النجدة السلاح السلاح. وقال الفراء في قول تعالى ناقة الله وسقياها، نصب الناقة على التحذير، هذا الأصل. وكل تحذير فهو نصب، ولو رفع على إضمار هذه لجاز، يعني في غير هذا لو قل ناقة الله هذه ناقة الله جائز، فإن العرب قد ترفع ما فيه معنى التحذير يعني على وجه آخر، يجوز على وجه آخر. وكمحذر بلا إي يجعل مغرم به في كل ما قد فصلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.